لا يزال المصنف رحمه الله تعالى يورد الأدلة من الكتاب والسنة على إثبات رؤية الله سبحانه وتعالى حيث يراه المؤمنون في الآخرة، وأنهم يرونه في الجنة، وأن المؤمنين يرون الله سبحانه وتعالى في مواقف مختلفة. أول المواقف في أرض المحشر، حيث إن الله تعالى يأمر كل أمة تعبد إلها أن تتبعه، فيتبع عباد الشمس الشمس، وعباد القمر القمر، وهكذا عباد الأوثان يتبعون ما يعبدون، ويبقى المؤمنون منتظرين ربهم، فيأتيهم الله الرب سبحانه وتعالى في صورة لا يعهدونها، ويقول أنا ربكم، فينكرون عليه أن يكون ربهم، ويقولون نعوذ بالله منك، إن ربنا نعرفه بسيما وبصفات وصف نفسه بها. ثم يأتيهم الله سبحانه وتعالى في الصفة التي وصف التي يعرفونها فيتبعونه، ويكون هذا أول المواقف التي يرى فيها الناس ربهم. وهذا الموقف يتعرض الناس فيه لرب العالمين، لرؤية الرب من المسلمين، وهكذا المنافقون، وعدد من أهل الكتاب، عدد من أهل الكتاب الذين اتبعوا دين محمد صلى الله عليه وآله وسلم أيضا يرون الله سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك يساقون إلى أرض الحساب، فيراه المؤمنون في الجنة، ويحجب عن المنافقين، لأن الرؤيا الثانية يكون المنافقون قد كشف حالهم وعرف مآلهم وأخذوا إلى النار، فلا يكون لهم نصيب من رؤيا الرب سبحانه وتعالى، هذه الرؤيا التي ينظر بها وجه الناظرين إليه، والتي هي من النعيم المقيم، والتي هي من الزيادة على الحسنى التي وعد الله سبحانه وتعالى المؤمنين بقوله للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، والذي قال الله سبحانه وتعالى في شأنها أيضا لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. هذا ما قرره الإمام أبو بكر ابن خزيمة رحمه الله، ثم بدأ يسوق الأدلة الكثيرة على ذلك. والذي حمله رحمه الله إلى الاستدلال بالآيات الكثيرة والأحاديث والآثار موقف المنكرين للرؤيا، فمن المعلوم أن المعتزلة عموما، وهكذا الخوارج والرافضة، أنكروا رؤية الله سبحانه وتعالى، رؤية المؤمنين لربهم في الآخرة. والمسألة سبق أن تكلمنا عنها فيما يتعلق برؤية الناس ربهم في الدنيا، فإن أهل القبلة متفقون على أن الله تعالى لا يرى في الدنيا، وأن رؤيته من قبل المخلوقين مستحيلة، والله سبحانه وتعالى أشار إلى ذلك عندما طلب منه موسى عليه السلام أن يراه، قال رب أرني أنظر إليك، قال لن تراني. وأهل السنة والجماعة يعللون نفي الرؤيا بأن طاقات البشر أو بأن ما للبشر من طاقات لا تطيق رؤية الله سبحانه وتعالى، وأجساد البشر أقل من أن تطيق رؤيا الله، والله سبحانه وتعالى بين ذلك من خلال ما أقام من دليل على أن البشر لا يطيقون رؤيته. فقال سبحانه وتعالى لموسى لما قال له لن تراني، قال ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فتجلى الله سبحانه وتعالى للجبل كما جاء في الآية، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا فدك الجبل وخر موسى صائقا. فموسى بمجرد يعني ردة فعل الرؤيا أو تجلي الله سبحانه وتعالى للجبل خر صائقا ولم يطق ذلك المشهد. وموسى وهو نبي من أنبياء الله وكليم كلمه الله سبحانه وتعالى والله اختاره واصطفى، ومع ذلك فلم يطق تلك الرؤيا. فدل أو فاستنبط أهل العلم أن صرف رؤياهم للرب كون أجسادهم لا تطيق ذلك. أما في يوم القيامة فإن الله سبحانه وتعالى ينشئهم على تلك الإمكانية. والله سبحانه وتعالى إمكانية رؤيته قائمة وواردة، ولو أراد وشاء أن يراه الناس لما أمكن ذلك، لكنه هو الذي رأى أو قرر أو هو الذي قدر ألا يرى، لأن الله سبحانه وتعالى تجلى للجبل. ولو قارنا بين موسى وبين الجبل لرأينا أن موسى أفضل وأقرب إلى الله جل وعلا من وأفضل عند الله من الجبل، ومع ذلك تجلى للجبل ولم يتجلى لموسى. ومن تجلى للجبل الذي هو أدنى وأقل شأنا تجليه لمن هو أعلى شأنا أولى، لكن اقتضت حكمة الله سبحانه وتعالى ذلك. هذا ما يراه أهل السنة والجماعة. أما أهل البدع فحكموا باستحالة الرؤيا وقالوا يستحيل أن يرى الله، وحكمهم باستحالة الرؤيا هو نتيجة لمذهبهم الفاسد بأن الله سبحانه وتعالى لا صفات له، وما دام الله ليست له صفات إذن لا يمكن للناس أن يروه، ولهذا قالوا باستحالة رؤيته. فنفيهم رؤية الله سبحانه وتعالى هي امتداد لبدعتهم ورأيهم الفاسد في نفي الصفات عن الله سبحانه وتعالى. ولذلك اختلف منطلق نفي الرؤيا بين أهل السنة وبين المعتزلة. ومن هنا أجرى المعتزلة الحكمة وطردوه في الدنيا والآخرة، وقالوا إن الله لا يرى في الدنيا ولا يرى في الآخرة، واستدلوا على ذلك بشبهة تعلق بها وهي قوله سبحانه وتعالى لن تراني، وقالوا إن لن أداة نفي على التأبيد، فإذا كان هذا حكمها فحكمها يمتد إلى الآخرة. وأهل السنة والجماعة ردوا عليهم بذلك، ردوا عليهم هذا القول، وقالوا إن امتناع رؤية الله سبحانه وتعالى في الدنيا إنما هي من باب الرحمة بالأمة، ولأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال في الحديث الذي يؤيد هذا المعنى: إن لله حجابا، أو إن لله حجابا من النار أو من النور، لو كشفه لأحرق السبحات وجهه ما انتهى إليه بصره. إذن فهذا الحجاب إنما اتخذه الرب سبحانه وتعالى لصيانة المخلوقات من أن تتعرض لذلك الاحتراق. ولهذا عندما ينتهي هذا السبب ويكون الناس في يوم القيامة يمكنهم الله سبحانه وتعالى من رؤيته فيراه المؤمنون، كما قال سبحانه وتعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وأخبر الله سبحانه وتعالى أن غير المؤمنين محجوبون، كما قال سبحانه وتعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصال الجحيم. إذن فحجبهم عن رؤية الله إنما هو زيادة في النكال وزيادة في العذاب. وهذا يقتضي أن يعني مفهوم الآية أن المؤمنين ينعمون بما حرم منه الكافرون، فيرون ربهم، كما استنبط ذلك الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. ساق المصنف رحمه الله في هذا الباب أحاديث كثيرة، وساق الآيات التي تدل على الرؤية، وكنا قد انتهينا في آخر درس انتهينا عنده في دراسة هذا الكتاب المبارك ما جاء في قوله، قال: إن الله سبحانه وتعالى يتراءى للناس يوم القيامة، يعني قبل عند المحشر وقبل الحساب، يتراءى لهم منهم من يتراءى له على سبيل الابتلاء والامتحان، كما جاء ذلك في أنه يرونه في أول الأمر فلا يستطيعون، أو فعندما يعرض لهم فيقولون: أنت لست ربنا، لأن الله سبحانه وتعالى يمتحنهم ويبتليهم. ولذلك قال: فقد يتراءى لهم رؤية امتحان واختبار، وليكن حجبه إياهم بعد ذلك عن رؤيته حسرة عليهم وندامة، وهذا خاص بالمنافقين، إذ لم يصدقوا به بقلوبهم وضمائرهم وبوعده ووعيده وما أمر به ونهى عنه، ويوم الحسرة والندامة. وبيوم الحسرة والندامة، نحن بنقرأ في صفحة 432. قال: وفي حديث سهيل يعني ابن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: فيلقى العبد فيقول، أي فيلقى الله العبد يوم القيامة، وهذا بالنسبة عندما يحاسب الله العباد، يلقى الله العباد يقررهم. ولذلك جاء في الحديث: إنكم ستلقون ربكم ليس بينكم وبين ستلقون ربكم عيانا ليس بينكم وبينه ترجمان. فيأتي العبد المؤمن ويقرره ربه: ألم تفعل كذا، ألم تفعل كذا، ويعترف العبد ويقول: إي ربي. ثم يقول الله سبحانه وتعالى له: قد سترتها عليك في الدنيا، فها أنا أسترها عليك، ويغفر الله له ويأذن له بدخول الجنة. أما بالنسبة للكافر والمنافق فإنه إذا واجهه بما فعل ينكر ويقول يا ربي إنك أخبرت أنه لا يظلم عندك أحد وأنا أريد أن تقيم علي شاهد من نفسي، لأنه ينكر أن يكون قد فعل تلك الآثام، فيقول الله سبحانه وتعالى إذن سأقيم عليك شاهدا من نفسي، فيختم الله على لساني وعلى فمي، ثم تنطق أطرافه، تنطق يدي وأرجل وجلود وكل عضو اقترف إثما من الآثام، فالعين تقول نظرت، واليد تقول بطشت، والرجل تقول مشيت، وكل عضو يعترف بما فعل، فيقول لهم إني عنكم أدافع، كيف يعني تشهدون؟ قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. فالله سبحانه وتعالى يوبخه ويقول له إن كنت قد نسيت هذا فإنك اليوم تنسى، ويؤمر به إلى النار، أعاذنا الله وإياكم من شر النار. قال: وفي حديث سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: فيلقى العبد، يعني يلقى الله العبد، فيقول: أي قل ألم أكرمك، ألم أرزقك، يعني يقرره الله سبحانه وتعالى بالنعم التي أفاض بها عليه، ثم يسأله عما اقترف. أما المؤمن فيعترف ويخبره الله تعالى بأنه يسترها عليه، وأما الكافر فينكر فيفضحه الله سبحانه وتعالى. والحديث طويل إلى قوله: فاليوم أنساك كما نسيتني. وقد مر بنا الحديث في ما ذكره المصنف في أبواب الرؤيا. قال: فاللقاء في هذا الخبر غير الترائي. والمصنف يتكلم عن قضية، وهي جاء في الأخبار وجاء في الآيات أن الناس يلقون ربهم، فهل يلزم من اللقاء الرؤيا أو لا؟ هذه مسألة اختلف فيها أهل العلم، فبعضهم حمل اللقاء على الرؤيا، وقالوا ما دام يلقى العباد معنى أنهم يرونه، وبعضهم قال إن اللقاء لا يلزم منه، أو اللقيا لا يلتلزم يلزم منها الرؤيا، والعلماء يفصلون في ذلك. قالوا إذا كان اللقاء الغرض منه الترحيب، والغرض منه الثواب وإعطاء الثواب وزيادة النعيم، فإنه يستلزم الرؤيا. أما إذا كان الغرض من اللقاء هو إقامة الحجة وزيادة النكال، فإن هذا لا يستلزم له الرؤيا. هذا التفصيل جمع بين الأدلة التي جاءت والتي تحمل تارة على الرؤيا وتارة تحمل على غير الرؤيا. ولهذا يقول: فاللقاء الذي في هذا الخبر غير الترائي، يعني حيث إن المنافقين يلقون ربهم، لأن الله عز وجل يتراءى لمن قال له هذا القول. وهذا الكلام الذي يكلم به الرب جل وعلا أو جل ذكره عبده الكافر يوم القيامة كلام من وراء حجاب، أو من وراء الحجاب، من غير نظر الكافر إلى خالقه. في الوقت الذي يكلم به ربه عز وجل، وإن كان كلام الله إياه كلام توبيخ وحسرة وندامة للعبد، لا كلام بشر وسرور وفرح ونضرة وبهجة، فإن الكلام الذي يكون هذا شأنه هذا الذي يصاحب الرؤيا. ألا تسمعه يقول في الخبر بعد ما يتبع أولياء الشياطين واليهود والنصارى أولياءهم إلى جهنم، قال: ثم نبقى أيها المؤمنون، فيأتينا ربنا فيقول: على ما هؤلاء قيام؟ يعني لماذا أنتم قائمون؟ فيقولون: نحن عباد الله المؤمنون، وعبدناه وهو ربنا وهو آتنا ويثبتنا، وهذا مقامنا، يعني ننتظره. فيقول: أنا ربكم، فيقول: أنا ربكم. ثم إنه سبحانه وتعالى يضع الجسر يعني بين الجنة والنار. أفلا تسمعوا إن قوله فيأتينا ربنا إنما ذكره بعد تساقط الكفار واليهود والنصارى في جهنم، أي فكأنهم لا يرونه، وإنما الذي ينفرد برؤيته هم المؤمنون. فهذا الخبر دال أن قوله فيلقى العبد وهو لقاء غير الرؤيا، لأن غير المؤمنين إنما يلقون لينالوا العذاب، ولا يلزم من هذا اللقاء أن يروه، لا سيما أن هذا الخبر أكد بأن الله سبحانه وتعالى يقضي عليهم بأن يبقوا في النار وهم حال اتباعهم أولياءهم ومن عبدوهم في الدنيا. قال الله تعالى: إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا، والمراد بقوله لقاءنا هنا ليس المراد به رؤية الله، وإنما المراد به يعني الموت وما يكون بعد الموت من الحساب والعقاب. فإن الكفار يكرهون الموت، والله تعالى أخبر عن اليهود بأنهم يكرهون ولا يتمنون الموت، لأنهم يكرهونه حيث يعلمون إن بعد الموت حسابا. فإذا تفسير اللقاء في هذه الآية لا يلزم منه الرؤية، وإنما المراد به ما ينتهون إليه من مصير بعد الموت. إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا، الآية. وقال تعالى: فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون، يعني الذين لا يحسنون الظن بالله ويسيئون الظن بالله ويكرهون الموت لأنهم لم يقدموا في الدنيا ما يرجون به الثواب، هؤلاء الله سبحانه وتعالى أوعدهم بأنه يدعهم في طغيانهم يعمهون، فلا يهديهم ولا يوفقهم إلى الخير. وقال: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. هذه الآية أخبر بها سبحانه وتعالى عن المؤمنين، وأن المؤمنين الذين يعملون الصالحات، حثهم على أن من أراد أن يحسن لقاؤه ومن أراد أن تحسن خاتمته فعليه أن يعمل عملا صالحا ولا يظلم ولا يقع في شرك ولا يشرك بربه أحدا. وقال الذين لا يرجون لقاءنا إيتي بقرآن غير هذا أو بالدل. وهذه الآية كناية عن إنكار البعث، الذين ينكرون البعث وينكرون أن يكون هناك آخرة، يقولون: هات قرآن غير هذا أو بدل هذا القرآن الذي جئت به وملأته بذكر القيامة ونحن لا نعترف بوجود القيامة. فهذه الآيات التي ساقها المصنف رحمه الله كلها فيها ذكر اللقاء، لكن هذا اللقاء الذي لا يلزم منه الرؤيا، لقاء لا يلزم منه الرؤيا، لأن المراد به أنهم يموتون وأنهم يبعثون بعد الموت. يقول الإمام ابن خزيمة رحمه الله قال: والعلم محيط أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يرد بقوله: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقي الله يشرك به دخل النار. لم يرد بقوله لقي الله يعني لقاء رؤيا، وإنما المراد به الإيمان بالبعث وأن الناس يبعثون بعد الموت وأنهم يحاسبون وأن الله سبحانه وتعالى يتولى حسابهم. قال: لم يرد من يرى الله وهو يشرك به، لأن الله سبحانه وتعالى قد أخبر في كتابه أنه محجوب عن المشركين وأن المشركين لا يرونه، لأن رؤيا الله سبحانه وتعالى إنما هي من باب النعيم، والكافر ليس أهلا لأن يكون محلا للنعيم فيحجب من رؤية الله سبحانه وتعالى. واللقاء يقول غير الرؤيا والنظر، اللقاء غير الرؤيا والنظر. هذه المسألة علق عليها المحشي أو المحقق ونقل فيها آراء أهل العلم، ونقل أيضا ما كتبه شيخ الإسلام ابن تيمية في هذا الموضوع، وملخصه أن الناس، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية، إن هذه المسألة مسألة الرؤيا واللقاء، يعني السلف الصالح قبل 300 أو قبل وجود هذه المذاهب ما كان هناك آراء مختلفة فيها، وإنما الخلاف دب بعد أن ظهر قول أهل الاعتزال الذين نفوا رؤية الله سبحانه وتعالى في الدنيا والآخرة. ثم إنه نقل عن أهل العلم ما آراءهم في هذا الموضوع، فحصر المسألة في مذهبين أساسيين: المذهب الأول مذهب أهل السنة والجماعة، وأن الناس وأن المؤمنين يرون ربهم في الآخرة وأنهم لا يرونه في الدنيا، وإنما الرؤيا تكون بعد الموت، والناس يتعرضون لرؤيا ربهم يعني المؤمنين في أكثر من موقف: في موقف الحشر وبعد، وفي موقف الحساب وفي الجنة. أما بالنسبة للمنافق فإنه يتعرض للرؤيا في موقف الحشر، وهكذا بعد ذلك يحجب عن الرؤيا. وأما الكافر فلا يرى الله سبحانه وتعالى، لأن الكفار خصوصا من عبد غير الله، هؤلاء إنما يتبعون أولياءهم ومن عبدوهم، فيلقوا في النار قبل أن يروا ربهم. وأما ما يتعرضون له من لقاء للحساب فهذا أيضا لا يستلزم أن يروا ربهم، بل إن الله سبحانه وتعالى يحاسبهم من وراء الحجاب كما جاء في الخبر. فالمذهب يعني أو المذاهب مذهبان أساسيان: الرؤيا، إثبات الرؤيا ونفي الرؤيا، لكن إثبات الرؤيا أيضا يعني محل تردد في تلك المواقف بين المؤمنين وغيرهم. يقول: ولا شك ولا ارتياب أن قوله والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة ليس معناه رؤيته أو رؤية الرب سبحانه وتعالى في الآخرة. قال أبو بكر يعني محمد بن إسحاق بن خزيمة: قد بينت في كتاب الإيمان، قد بينت في كتاب الإيمان في ذكر شعب الإيمان وأبوابه معنى اللقاء، فأغنى ذلك عن تكراره في هذا الموضع. هنا يعلق المحقق على الكتاب، يقول هذا الاسم لا وجود له في صحيحه، ظن أن كتاب الإيمان باب أو من كتاب الصحيح، يقول هو لم يجده في صحيحه. وبالحقيقة إن ابن خزيمة رحمه الله لم يبق من كتبه إلا جزء من الصحيح وجزء من كتاب التوحيد، والظاهر أنه ألف كتابا للإيمان، كتابا في الإيمان، وهو غير كتاب التوحيد. لكن هذا الكتاب ضاع وفقد، فحكم المحقق على أن هذا لا وجود له إن أراد بعدم وجود نسخ منه عدم وجود نسخ من هذا الكتاب فيما يعلم، فهذا حكم لعله وصل إليه بالاستقراء. أما إذا أراد نفي وجوده يعني من حيث إنه لم يكن، فهذا يتنافى مع ما قاله أبو بكر بن خزيمة. يقول فيظهر أنه في كتابه الكبير، ويقال إن اسمه السنن الكبرى، ويظهر أن له وجودا في إحدى المكتبات، لكن بالحقيقة هذا التعليق لا ضرورة له، لأنه ما أفادنا شيئا. ها؟ أبو بكر سمى كتابه وقال في كتاب الإيمان، فكيف تقول يظهر أنه في السنن الكبرى وفي ما دام قال أنا لي كتاب اسم الإيمان، وأن هذا في باب شعب الإيمان، فعلينا إما أن نصدقه ونقول نعم والكتاب قد فقد، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يهيئ لمن يكتشفه. أما هذه لعله أو لعله أو يظهر أو يظهر، يعني تعليقات لا ضرورة لها. قال باب ذكر البيان، يعني بعد أن أورد الآيات القرآنية في بيان أن اللقاء تارة يكون لقاء رؤيا وتارة يكون بغير رؤيا، أراد أن يبين هذا الأمر. قال باب ذكر البيان، أولا أن جميع المؤمنين يرون الله يوم القيامة مخليا به عز وجل، ومعنى مخليا به يعني أن كل واحد يراه منفردا، وأنهم لا يتزاحمون على رؤيته. والنبي صلى الله عليه وسلم بين لنا ذلك وضرب لنا المثل وقال إنكم ترون ربكم يوم القيامة كما ترون البدر أو كما ترون القمر ليلة البدر، هل تضامون في رؤيته؟ يعني هل تتزاحمون؟ بل إن كل إنسان ما دام ينظر إلى السماء فإنه يرى البدر دون ازدحام ودون مزاحمة. فأخبر الله تعالى أو فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الناس يرون ربهم على هذا الحال. وهذا ليس تشبيه للرؤية، ليس تشبيها، وإنما هو تشبيه الرؤية بالرؤية، تشبيه الرؤيا بالرؤيا، وليس تشبيها للمرء بالمرء. يعني نحن لما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأن الناس يرون ربهم، لا يعني أنه يلزم من رؤيتهم ربهم أن يكون ربهم كالبدر، يعني أننا نشبه رؤية الله أو نشبه الله بالبدر، لا، لأن الله كما قال ليس كمثله إيه شيء. وإنما النبي صلى الله عليه وسلم شبه لنا رؤيتنا لربنا كما نرى البدر، فهذا محل التشبيه ولا يلزم منه أن يكون تشبيه المرء بالمرء. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس يرون ربهم لا يتزاحمون، وهكذا يرون الناس ربهم في الجنة، لأن الجنة منازل والجنة درجات، وكل إنسان في منزلته وفي درجته يرى ربه. وهذا الحديث استدل به أهل السنة والجماعة على أن الرؤيا، إثبات الرؤيا يستلزم إثبات صفة العلو لله جل وعلا، إثبات صفة العلو لله تعالى، لأنهم يتطلعون إلى رؤيته ويرونه وهو فوقهم سبحانه وتعالى. ولذلك كان من أهل البدع الذين ينكرون صفة الفوقية لله تعالى أيضا ينكرون صفة الرؤيا، يقولون لأن الله سبحانه وتعالى لا يوصف بأنه فوق، ولذلك ينكرون الأحاديث التي تثبت الرؤيا، لأنهم لو أثبتوا هذه الأحاديث لازم منها إثبات صفة الفوقية له سبحانه وتعالى. فكان أهل السنة والجماعة يعني من ما وفقهم الله عليه أنهم أثبتوا له ثلاث صفات أنكرها الجهمية، وهذه الصفات الثلاث تثبت لله سبحانه وتعالى أوصافا، وهي الكلام والرؤية والفوقية. وكلها ردها المعتزلة وأنكرها الخوارج، لأنهم يرون أن إثبات هذه الصفات يعني يؤدي إلى التحيز ويؤدي إلى الإحاطة وما إلى ذلك مما تمسكوا به من شبه، وكل ذلك ليس بلازم. قال: باب ذكر البيان أن جميع المؤمنين يرون الله يوم القيامة مخليا به عز وجل، يعني كل يراه رؤيا يختلي بها. وذكر تشبيه النبي صلى الله عليه وسلم برؤية القمر خالقهم ذلك اليوم بما يدرك عليه في الدنيا عيانا ونظرا ورؤية، فهو بين لهم فيها في هذا الخبر أنهم يرون ربهم كما يرون القمر في الدنيا، فهم إذا رأوا القمر علموا أنه القمر، وهذه الرؤيا رؤيا حق، وأن هذه الرؤيا ليست تمثيلا وليست إيهاما، وإنما هي رؤيا حقيقة. قال حدثنا عبد الله بن محمد الزهري قال حدثنا ابن أبي عدي عن شعبة عن يعلى بن عطاء عن وكيع بن حدس عن أبي رزين قال: قلت يا رسول الله، أكلنا نرى الله مخليا به، يعني منفردين؟ قال: نعم. قال كأن السائل أبا رزين، قال: وما آية ذلك في خلق الله؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أليس كلكم يرى القمر ليلة البدر؟ وإنما هو خلق من خلق الله، فالله أجل وأعظم. ثم قال رحمه الله: قال حدثنا أحمد بن سنان الواسطي قال قال حدثنا يزيد يعني ابن هارون قال قال أخبرنا حماد عن يعلى بن عطاء عن وكيع بن حدس أو حدس عن عمه الذي بينه في الرواية الأولى أنه أبا رزين قال قلت يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أكلنا يرى الله يوم القيامة وما آية ذلك في خلقه؟ كأنه يقول ما الدليل على ذلك؟ فقال يعني النبي عليه الصلاة والسلام ليس كلكم ينظر إلى القمر مخليا به؟ قلت بلى. قال فالله أعظم وذلك آيته في خلقه، أي علامة الرؤيا. ثم قال رحمه الله قال حدثنا بحر بن نصر الخولاني قال قال حدثنا أسد يعني ابن موسى قال قال حدثنا حماد بن سلمة بمثله سواء، أي عن يعلى بن عدس عن عمه إلى قوله فالله أعظم وزاد يعني في هذه الرواية. قال قلت يا رسول الله كيف يحيي الله الموتى وما آية ذلك في خلقه؟ فقال يا أبا رزين أما مررت بواد أما مررت بواد أهلك محلى، يعني أما مررت بالوادي الذي ينزل فيه أهلك ويسكن فيه أهلك في أيام الجدب؟ كيف ترى الوادي؟ تراه خاليا من الزرع وقد مات الزرع فيه واندثر، ثم إنك تمر عليه مرة أخرى بعد أن ينزل الغيث ويكون مخضرا، فكيف تراه؟ ترى فيه الزرع وترى فيه الشجرة وترى فيه الحياة قد دبت. فصور النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأبي رزين كيف إن إنزال المطر يعيد الحياة إلى الوادي بعد أن محل وقحط، فكذلك الله سبحانه وتعالى يعيد الأجساد بعد موتها. وإذا كان الله سبحانه وتعالى يجري هذه السنة كل عام في الزروع سبحانه وتعالى مرة أخرى، فإذا هذا الأمر يستطيع الإنسان أن يدركه من خلال مخلوقات الله. ثم قال رحمه الله ومحل الشاهد من هذا الحديث هو قوله إن الناس يرون ربهم يوم القيامة كما يرون البدر كما يرون القمر ليلة البدر لا يضامون في رؤيته. قال رحمه الله حدثنا بحر بن نصر قال قال حدثنا أسد يعني ابن موسى قال قال حدثنا يحيى بن سليم عن سليمان التميمي عن أسلم العجلي عن أبي مرايا عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال شخص الناس بأبصارهم، قال رفعوا أبصارهم، شخص الناس بأبصارهم يعني رفعوا أبصارهم، كأنه فسر معنى الشخص أو أنه بين العبارة الأولى فقال رفعوا أبصارهم ينظرون. قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني لهم ما تنظرون؟ قالوا الهلال، يعني يتراءون الهلال. قال فوالله لترون الله يوم القيامة كما ترون هذا الهلال. هذا الحديث ساقه ابن خزيمة مرفوعا، لكن سيأتي تعقيب من بأن الرواية الصحيحة أنها موقوفة على أبي موسى، وأن القائل إنكم لترون ربكم يوم القيامة كما ترون الهلال، هذا من كلام أبي موسى الأشعري. لكن هذا القول وإن صح عن أبي موسى إلا أنه له حكم الرفع، لأن مثل هذه الأمور الغيبية ليست محل اجتهاد من الصحابة رضوان الله عليهم، وليس للصحابة أن يجتهدوا بها، وإنما ينقلونها عن الله الذي ينقلونها عن نبي الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك أصبحت مرفوعة حكما. قال أبو بكر: ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الخبر بهذا الإسناد علمي، يعني الذي أعلمه وأتيقنه أنه وهم، علمي وهم، يعني هذا الخبر رفعه وهم، هذا معنى علمي وهم، هذا من قبل أبي موسى الأشعري، يعني إن هذا الخبر من قوله وأنه من الأخبار الموقوفة في هذا الإسناد لا من قول النبي صلى الله عليه وسلم، فالخبر موقوف وليس مرفوعا. ثم قال رحمه الله: قال حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا بشر يعني ابن المفضل التيمي عن أسلم عن أبي مرايا قال: كان أبو موسى رضي الله تعالى عنه يعلمنا سنتنا وأمر ديننا، فذكر الحديث، وهذا صريح بأن الخبر موقوف، وقال: فكيف إذا أبصرتم الله جهرة ومعنى أبصرتم الله جهرة يعني رأيتموه لا تضامون في رؤيته. قال أبو بكر: وذكر هذا القول من قبل أبو موسى لا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يعني إنه موقوف، لكن كما قلت والخبر وإن كان موقوفا إلا أنه يعطى حكم حكم الرفع. ثم قال: باب ذكر البيان يعني التفصيل للمسألة التي بينها، أن رؤية الله التي يختص بها أولياؤه يوم القيامة هي التي ذكر في قوله، أو هي التي ذكر يعني الله سبحانه وتعالى في قوله: وجوه يومئذ ناظرة، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. ويفضل بهذه الفضيلة أولياؤه من المؤمنين، يفضلون على غيرهم، لأن الله سبحانه وتعالى خصهم بهذا الفضل الذي لا يكون لغيرهم، خصوصا إن أهل النار أخبر الله تعالى أنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، ثم إنهم لصالوا الجحيم. وأما أهل الإيمان أولياؤه فإنهم يفضلون أو يفضلون بهذا النعيم الذي أخبر الله به بقوله: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وبقوله: لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. قال: ويحجب جميع أعدائه عن النظر إليه من مشرك، يعني هؤلاء الأعداء من هنا ابتدائية تبدأ بالمشركين ومتهود وهم اليهود، ومتنصر وهم النصارى، ومتمجس وهم المجوس، ومنافق وهذا الذي يظهر الإيمان ويبطل الكفر، كما أعلم يعني الله سبحانه وتعالى في قوله: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. وهذا نظر أولياء الله إلى خالقهم جل ثناؤه بعد دخول أهل الجنة الجنة، وأهل النار النار، فيزيد الله المؤمنين كرامة وإحسانا إلى إحسانه تفضلا منه وجودا بإذنه إياهم النظر إليه، ويحجب عن ذلك جميع أعدائه. هذه المسألة يسوق المصنف الأدلة عليها. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن بشار، ولقبه بندار، قال حدثنا عبد الرحمن يعني ابن مهدي ابن حسان، قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت البناني رحمه الله عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن صهيب رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في قوله تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. قال يعني مبينا معنى هذه الآية: إذا دخل أهل الجنة الجنة نادى مناد: يا أهل الجنة إن لكم عند ربكم موعدا. قالوا يعني كأنهم يا تبادر إلى أذهانهم: ما الداعي لهذا الموعد ونحن قد أعطينا كل شيء ولسنا بحاجة إلى شيء؟ ولهذا قالوا: ألم يبيض وجوهنا. ونتجنا من النار، ألم تبيض وجوهنا وتنجنا من النار وتدخلنا الجنة؟ إذن ما دام قد تحقق لنا دخول الجنة فلا ضرورة لأي موعد آخر. قال: فيكشف الحجاب، يعني الذي بين الرب سبحانه وتعالى وبين المؤمنين. قال: فوالله ما أعطاهم شيئا هو أحب إليهم من النظر، يعني النظر إليه سبحانه وتعالى. ثم قال رحمه الله: قال حدثنا يوسف ابن موسى قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا حماد بن سلمة، يعني عن ثابت البناني، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن صهيب عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فيكون هذا طريق آخر غير الطريق الأول. والطريق الأول وهذا الطريق مدارهما على حماد بن سلمة، ويكون عبد الرحمن بن مهدي قد تابع يزيد بن هارون في هذه الرواية. ثم قال رحمه الله: قال وحدثنا بحر بن نصر الخولاني وزكريا ابن يحيى بن إياس. ونلاحظ هنا إن الإمام ابن خزيمة قرن بين الراويين، قال حدثنا أسد بن أسد وهو ابن موسى قال حدثنا حماد بن سلمة به. فيكون أسد بن موسى قد تابع كل من عبد الرحمن بن مهدي ويزيد بن هارون. فهذا الخبر رواه المصنف من 3 طرق على سبيل الإجمال ومن 4 طرق على سبيل التفصيل، لأن رواية بحر بن نصر الخولاني وزكريا بن يحيى بن إياس الأصل فيهما أنهما روايتان، لكن لما كان شيخهما واحدا قرن بينهما في الرواية. قال عن ثابت البناني عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن صهيب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أهل الجنة الجنة نودوا يا أهل الجنة إن لكم موعدا لم تروه. قالوا ما هو؟ ألم تبيض وجوهنا وتزحزحنا عن النار وتدخلنا الجنة؟ قال فيكشف الحجاب فينظرون الله تعالى، فوالله ما أعطاهم الله شيئا أحب إليهم منه. ثم قرأ يعني النبي عليه الصلاة والسلام للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. يقول ابن خزيمة رحمه الله متعقبا قال هذا حديث يزيد بن هارون وليس في خبر أسد بن موسى قراءة الآية، يعني يريد أن يبين الفوارق بين الروايات. وقال بحر في حديثه إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار نادى مناد، وفي هذه الرواية نودوا يا أهل الجنة إن لكم عند الله موعدا يريد أن ينجزكموه فيقولون ما هو. وفي الروايات السابقة إن لكم موعدا لم تروه أو إن لكم موعدا عند ربكم، فالروايات يكمل بعضها بعضا ويبين فيها الأقوال التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. ألم يثقل موازيننا ويبيض وجوهنا وأدخلنا الجنة وأخرجنا من النار؟ قال فيكشف الحجاب فينظرون إليه، فوالله أو فوالذي نفسي بيدي ما أعطاهم الله شيئا أحب إليهم من النظر إليه. قال وفي خبر روح بن عبادة إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار نادى مناد يا أهل الجنة إن لكم عند الله موعدا فيقولون ما هو. ألم يثقل موازيننا ويبيض وجوهنا وأدخلنا الجنة ونجانا من النار؟ قال فيكشف الحجاب فينظرون إليه، فوالله ما أعطاهم الله شيئا قط هو أحب إليهم من النظر إليه. ها؟ لا يلزم، لكنهم يكفي أنهم مروا بالجسر كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم في تفسير قوله وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جسيا.